اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز. اللهم إنا نسألك بفضلك وأنت الرحيم الرحمن، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة باكين نادمين متضرعين. اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون، نسألك يا ربنا مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، وندعوك دعاء الخائف الوجل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، نسألك في هذه الساعة إلا رحمتنا وغفرت لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. سبحانك وبحمدك، كم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا. يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا مولانا يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما. اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا وأحاطت بنا خطيئاتنا ولا منجا لنا منك إلا إليك. من يفتح الباب إن أغلقته، من يعطي العطاء إن منعته، يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. اللهم إنا لذنا بجنابك وتعلقنا بعفوك ومغفرتك. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور.